قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أنا جئت ما استطعت أن أدخل من عند الباب من وراء الباب، ولما دخلت وجدت الفراغ، وجدت الفراغ. فالإخوان هدانا الله وإياهم يعني لا يحرصون على سد الفرج وعلى إتمام الصفوف الأول، فهذا يعني لا يدل على فقه ولا يدل على علم، بل العلم هو تنفيذ أو تطبيق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إتمام الصفوف الأول حتى ولو كانت خارج الروضة. ويتراصون في الصف ويحرصون على الميامن، ميامن الصفوف. والأحاديث قال الشيخ في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغير مسجده قبل الزيادة وبعدها، هي عامة. فلو بلغ مسجده، وصل مسجده يعني إلى مكة في التوسعة، فهو مسجده عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد، فكأنهم سألوا عن التوسعة وعن الزيادة هل لها حكم المسجد أو لا، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص يعني تعم المسجد الأول والزيادة وغير مسجده من المساجد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة، هذا في الفريضة، قلنا هذا في الفريضة مع الإمام، وأن المحافظة عليهما على الميامن والصفوف الأول أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم، اللهم وفق شيخ صلى الله عليك. بالنسبة قول الشيخ أما صلاة الفريضة النوافل التي تسن لها الجماعة كذلك يعني تشمل العناية بالصلاة، والنوافل التي تسن لها الجماعة أيضا يعني الصف الأول هو الأفضل، مثل التراويح ومثل غيره. أي نعم الشيخ يعني قال أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، لا ينحصر هذا في الفريضة، بل يعم كل صلاة جماعة، لأن النصوص عامة في فضل الصفوف الأول، سواء كانت صفوف في نافلة كالتراويح أو صلاة الاستسقاء أو نحو ذلك، أو العيدين على القول بالسنية. أي نعم، أو التراويح وهو أظهر. فالنصوص في فضل الصفوف الأول وميامنها تعم كل صلاة يعني خلف إمام يكون الإمام خارج الروضة، كل إمام في محرابه. نعم، أحسنت. نعم. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو أن يطوف بها. الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام لما توفي دفن في بيته الذي توفي فيه. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها يعني لولا أو خشي أن يتخذ قبره مسجدا، لولا الخشية من اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. معروف أن الصحابة اختلفوا أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، فأتاهم من أرشدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وهو قبض في حجرة عائشة، فدفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام. ومن الحكمة أنه التي ترتبت على أن بيته هو قبره الشريف صلى الله عليه وسلم منع أن يتخذ مسجدا، لأنه لو أبرز لاختلف الناس إلى قبره للدعاء، وإذا اختلفوا إلى قبره لدعاء الله عند قبره فقد اتخذوه مسجدا، فقد اتخذوه مسجدا. لكن إذا بقي في الحجرة محاط بحدود الحجرة وبالجدران لم يتخذ مسجدا، الصلاة في المسجد النبوي والدعاء في المسجد النبوي. وأحب أن أنبه هنا أن وضع القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في داخل الحجرة لم توضع من أجل المسجد، يعني ما دفن هو عليه الصلاة والسلام من أجل المسجد، ولا الصحابة الذين معه أبو بكر وعمر، يعني ما دفنا من أجل المسجد، إنما دفنا من أجل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهما صاحباه في الحياة والخليفة والخليفتان بعده أبو بكر ثم عمر وضجيعاه بعد الوفاة صلى الله عليه وسلم. فوضع القبور هذا ما حصل بنية من أجل المسجد، أيضا المسجد والتوسعة التي بنيت ما بني المسجد، ما اتخذ المسجد من أجل القبور. عندنا الآن فرقان، يعني أمران، أولا المسجد وتوسعته لم تحدث من أجل القبور، ثانيا أن القبور لم توضع من أجل المسجد. هذه الصفة وهذه الهيئة لا يتفق معها أي قبر في مسجد آخر أو مسجد على قبر آخر، لأن سائر المساجد في البلدان التي افتتنت بالقبور إما أن المسجد بني من أجل القبر، قبر سيد مثلا يقولون ويصير يكثر الزوار والتبرك وإلى آخره فيصل بهم الأمر إلى أن يبنوا مسجد. هذا المسجد بني لله؟ لا، بني للقبر. إذن لم يؤسس على تقوى كما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد آخر مسجد بناه نبي، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر مسجد بناه نبي. فالمساجد التي بنيت على القبور غالبا أنها بنيت من أجل هذه القبور. طبعا المسجد الذي بني من أجل القبر لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه ما بني من أجل الله، ما بني من أجل الله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهؤلاء بنوا المسجد من أجل القبر، لا يجوز أن نصلي في المسجد، بل يهدم المسجد. هذا مثل مسجد الضرار، اسمع يا أخي اسمع الله، مثل مسجد الضرار، بنى المنافقون المسجد، يعني من عند ثنية الوداع، ما هو من أجل الله، بنوا على أساس يعارضون به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون إرصاد لمن حارب الله ورسوله، فلم يؤسس على تقوى، ولهذا أرادوا أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يصلي فيه حتى يفتتن الناس، وقال والله النبي صلى فيه، إذن هو مسجد من المساجد، وزعموا أنهم بنوه للكبير وللضعيف ولذي الحاجة وكذا، لكن الله يعلم دخيلتهم، وأن هؤلاء منافقون بنوه من أجل معارضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والإرصاد لمن حارب الله ورسوله ولحياكة المؤامرات فيه، وأرادوا أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي فيه. فلما مر وهو في طريقه إلى غزوة جهة الشمال طلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، فقال فوعدهم إذا عدنا من الغزوة إن شاء الله أو كذا، فأوحى الله إليه حقيقة أمرهم، وأنهم بنوه لم يبنوا ما بنوه ولا أسسوه على تقوى، ما بنوه لله، وأمره الله أن يهدمه، أمره الله أن لا يصلي فيه ولا يقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهدم. وكل مسجد لم يبن لله إنما بني للقبر فهذا لا يجوز أن يصلى فيه. طبعا مسجد النبي لم يبن من أجل القبور، يعني نعرف الفرق. أو أن هناك مساجد في الحقيقة بنيت لله، لكن الإمام رجل صالح أو شيخ القرية رجل صالح مثلا على ما يقولون ومات، فيأتي هؤلاء من محبتهم لهذا الصالح قال والله ندفنه في المسجد علشان الناس يتيسر لهم الزيارة في الأول. الشيطان يأتيهم يعني بخطوات بسيطة حتى يتدرج بهم، فيدفنونه في المسجد أو في جانب من جوانب المسجد، والناس يأتون ويبالغون في الزيارة حتى يتمسحون بالقبر وبحجرة القبر ويعبدونه. إذن ما الحكم هنا؟ ما هو الحكم؟ لأن القبر حادث، المسجد أساسه لله، لكن الذي حدث فيه هذا القبر لا يحل أن يقبر في المسجد، ينبغي أن ينبش هذا القبر ويبعد إلى مقابر المسلمين، لأن المقابر ليست مساجد. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ من يجيب؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ها؟ يعني لا تصلون فيها، يعني إذا تركتم الصلاة فيها فقد جعلتموها قبورا. نفهم من هذا أن القبور لا يصلى فيها، أن المقبرة لا يصلى فيها ولا يدعى فيها. أي نعم، هذا سدا لذريعة الشرك بها، سدا لذريعة الشرك بها، لأن الصلاة لله والدعاء لله. فمن دعا غير الله أو صلى لغير الله، صلى لقبر أو دعا مقبور مع الله في كشف كربته في قضاء حاجته، فقد أشرك. وعن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخل. والعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فلعلي بهذا البيان بينت الفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وبين يعني المساجد التي تبنى من أجل القبور أو القبور التي توضع من أجل المساجد. فلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور. لنعلم هذا فرقا واضحا، فلا أحد يحتج ويقول أنتم يا ما أدري عاد وش يسميهم، وهابية أو يسميهم يعني تعيبون يعني المشاهد، مشاهد الأولياء والقبور وكذا، وتمنعون وتبطلون الصلاة، وأنتم عندكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد. يا هذا أتي من جهلي، الفرق واضح. ثم يعني افرض أن القبر في وسط على الفرض، وإلا هو القبر هكذا صفته، يعني أرجو أن تجعلون يعني انتباه، هذا هكذا صفته، من جهة الجنوب هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر، ثم بعده من عند رجلي أبي بكر قبر عمر. جاء عمر بن عبد العزيز وأقام الجدار، الجدار الذي من جهة الجنوب قاعدة للمثلث، ثم أتى بعمود المثلث من جهة يعني مائل من جهة الشرق ومن جهة الغرب، حتى التقى رأس المثلث في جهة الشمال. ليش؟ لمنع أن يستقبل المصلي القبور. ولهذا هذا من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله دعاءه والمسلمون فعلوا هذا وأجمعوا على فعل هذا صيانة ومبالغة في حفظ القبور من أن يصلى فيها وأن تتخذ مسجدا. فيعني ما القياس لا يصح، قياس مع الفارق ولا يصح أن نقيس يعني الوضع، وضع هذه القبور على الأوضاع الأخرى. وهذا آخر مسجد بناه نبي، ليس بعده نبي، فلا يمكن أن نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. فقبره الشريف وجسده الطاهر موجود في بيته عليه الصلاة والسلام، ولا نظير له في القبور، لا نظير له في القبور على الإطلاق. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه من رسالته لا نظير له في جلب الخير ودفع الشر. لا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسجد الحرام لا نظير له. لا يصح أنك أنه تسقط فرضك الركن الخامس بغير البيت الحرام. هل يصح؟ هل يصح أن تسقط الفرض الخامس الحج تسقطه مثلا في بنية أخرى تسوي لك كعبة هناك في بلادك وتحج عليها وخلاص تم الحج؟ لا، هذه عبادة منوطة بهذه البقعة لا نظير لها في الوجود. فكتاب الله عز وجل لا نظير له في دفع الشر وجلب الخير، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظير لها في جلب الخير ودفع الشر. يعني لا يفوتنا أو يفوت الفطنة أن الفرق واضح، وأنه لا حجة يعني في من قاس، لأن القياس لا يصح إلا إذا يعني تماثل المقيس والمقيس عليه. أحسنت، أنا هذا الذي أدندن عليه، قلت لا مثيل لا نظير له، يعني ما في قبر متيقن. نعم، وكلامه صحيح، كلامه صحيح، ما احنا متيقنين انه حتى لو تيقننا لا يجوز ان نتخذها مساجد. لكن على مسألة ذكر القبور، ما في قبر يعني عرف مكانه يقينا الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احسنت، هذه ملاحظة نعم في مكانها، وهذا الذي قلته انه لا نظير له في الوجود. اي نعم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر مسجد بناه نبي، لا يمكن أن أي نعم القياس مع الفارق. عندك إشكال؟ القبر أي؟ لا خلاص ينتهي، ينتهي البيت بالمربع هذا. أي؟ لا لا لا لا، البيت هذاك المربع، اي هذا المربع هي حجرته عليه الصلاة والسلام. يا شيخ يقرر يقول لا يجوز التمسح بالجدران، طبعا ما في دليل، والجدران جدران كأي جدران أخرى. لا شك يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني طاب به المكان وطابت به طيبة، اللهم صل وسلم عليه. لكن لا يعني ذلك أننا نفعل شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله السلف الصالح قبلنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما فعلوا هذا. أي نعم. فكلام الشيخ هنا أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. يعني التبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا مشروع، هذا خاص به، لكن وين أين اليقين أنه فيه يعني شيء من فضلات النبي من شعره؟ وينه الدجل اللي يصير أنه والله هذه عباية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يدعي هذا، من يدري؟ ما في يقين. وأنه خلاص من أخذ عباية النبي يصير أمير المؤمنين، من يقول له الكلام هذا؟ هذا كلام يعني هراء. أي نعم، أو ناس يقولون هذه شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا إناؤه، أو هذا قدحه. 1400 سنة وعشرين يعني، أو زيادة عن 23 سنة يعني موجود. هذا على كل حال يعني يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى علم يقيني. وإذا وجد الإناء أو وجد فهذا خاص من نبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ما يعني التبرك، لكن القوم بالغوا وصاروا يتبركون بخلف يعني، حتى قال بعضهم إن هذا الذي صافح النبي أو صافح الذي صافح النبي أو صافح الذي صافح النبي هذا يتبرك به وتقبل يده وتقبل ركبته وينحنى له ويركع. هذه عبادة لغير الله، لا يجوز. أين وبعض الذين يتسنمون كراسي المشيخة يعجبهم ذلك فيصبحون في عداد من عبد وهو راضي، نسأل الله السلامة، هذا لا يجوز. نعم، فينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته. ما حصل فينا الضعف، حصل فينا الهوان، إلا لأننا لم نحقق كمال التوحيد، لم نحقق كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لو حققنا كمال الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لم تدت معجزته على أيدينا كرامة. نعم، بقدر اتباع المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يكرمه بامتداد معجزته. من معجزاته أنه عليه الصلاة والسلام جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، فكذلك من ورثه في علمه وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمتد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، وتجعل الذل والصغار لمن خالفه كرامة، كرامة لهذا المتبع بقدر اتباعه، وهي في نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن مما تحقق للنبي وللصحابة الأوائل؟ بعيدين بعيدين، وسبب البعد تخلفنا في الاتباع، في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نفضل لهذا الأمر. تفضل. إذا لم يكن فيها قبر أي ولا بنيت من أجل القبر أي يعني مساجد، لكن الأولى أن تكون المساجد مرفوعة، في مساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا مخليها تحت. على كل حال هي للضرورة يعني ماشي كاف. إذا لم يكن فيها قبر ولم يكن فيها أي نعم، ولم أيضا ما يكون هي يتطرق إليها مراحيض أو أشياء أي نعم، لكن الأولى به أن يرفعها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. لا يا أخوانا، في أنا وعدت إخواني أمس، عندي أسئلة هنا مكتوبة تعبوا عليها، إذا استرسلت معكم نعم أقرب شوي أسمعك، بس أنا الحمد لله ما هو شرط أنه تبقى 8 أيام. أي نعم، اللهم صل وسلم. ها الحجرة هي هذه، نعم نعم، وبشكل مثلث، لكن الحجرة جاءت فيما بعد، كملوا المثلث، أكملوا المثلث، المثلث داخل الحجرة، داخل الحجرة هذه أي كبيرة. نعم أي نعم، حتى أن عمر بن عبد العزيز لما حفر من جهة الشرق بدت له رجلي جده، منه جد عمر بن الخطاب، فارتاع يخشى أنها رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إيه وين إيه إيه، هذه ليس فيها مسجد، ما فيها، هذا كملوا الحجرة فقط حماية حماية، لأنه حصل في بعض الولاة الصلحاء يعني خافوا أن ينبش القبر من تحت فكملوها. أي نعم، وصبوا رصاص وصبوا تاريخ الحجرة يعني معروف في كتب التاريخ. لكن هذا المثلث داخل الحجرة، مثلث حسب ما يقوله المؤرخون والعلماء داخل الحجرة، ومن طرف المثلث من عند قاعدة المثلث من عند القاعدة من السماء أولا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا جهة القبلة. أي نعم، ثم من عند رجليه يتأخر قليل من خلف أبو بكر، ثم يتأخر قليل عمر. عمر رجليه كانت بادية من جهة الشرق، لما حفر عمر الساس عمر حفر الساس شوف، وجاء يعني منحرف، فكأنه بدت له رجلي جده، فارتاع يخشى أن تكون رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد عنده العلماء أن هذه الرجلين رجلي جده، فوضع الجدار بحيث يستوعب أو تكون داخل الجدار. أي نعم، أي داخلها المثلث. على كل حال جعلوا وسعوها وليست يعني استوعبوا حجرة عائشة وغيرها من الأراضي لم تكن في المسجد. يعني أنا أمثل لكم مثال، لو اشتريت بستان نخل شجر واستثنيت منه ثلاث شجرات، هل تدخل في المبيع؟ حكما لا تدخل في المبيع، هذه استثنيت بجدران وأخرجت من المسجد، ولا يعني عملت الزيادة من أجل القبور، عملت الزيادة من أجل المسجد، لا المسجد بني من أجل القبور ولا القبور وضعت من أجل المسجد. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا يعني الفهم الصحيح. أي نعم، ولا نضل بالقياس الفاسد. أول من ضل بالقياس الفاسد منه إبليس، نعوذ بالله من خطواته. أي نعم، هذا كله مبالغة، يعني لا يجوز أن يستلم من الكعبة، بس أنا يعني أرجو أنه لا نستطرد، لا يجوز أن يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني باليمين، والحجر الأسود يقبل إن تيسر، هذا ما تيسر يمضي حتى لا يشير بيده إلى الركن اليماني، إنما يشير بيده إلى الحجر إذا لم يتيسر تقبيله ولا استلامه. فقط يا أخوان الركنين، الركن اليماني وركن الحجر الأسود. ليه؟ قالوا لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الركنين الآخرين الشاميين ليست على القواعد، مقصورة عن قواعد إبراهيم، فلهذا لا يشرع يعني التمسح بالركنين، ولا يشرع أيضا التمسح بالأستار لأنه لم ينقل، فقط الوقوف بالملتزم يعني إلزاق الصدر بين الباب وبين الحجر، هذا أثر عن بعض السلف. أي نعم، ونحن لا بد أن نتبع السلف الصالح، لأنهم يعني هم على نور النبوة يا أخواننا. أرجو تعذروني إذا كانت أسئلة، فأنا عندي جملة أسئلة تعب إخواني فيها، ووعدتهم اليوم، والوفى بالوعد من شيم المؤمنين، فيعني خلونا نستمر شوي ونعود. بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل البهاء بهاء بهاء نوره. أي نعم، وينور بصائرنا جميعا. نعم نعم، ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. يعني كل ما خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. تعريف العلماء للبدعة ما هو تعريف العلماء للبدعة؟ العلماء عرفوا لنا البدعة تعريفا جامعا مانعا. الإمام الشاطبي رحمه الله نقل تعريفهم في كتاب الاعتصام، قال: هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. ونختصر هذا، وإن كان فيه قصور نقول كل ما خالف السنة فهو بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يعني في الدين، يعني المقصود البدعة في الدين، ليس البدعة في المخترعات أو البدعة في الأشياء أو البدعة في الأمور، يعني مثل المكبر مكبر الصوت هذا بدعة، لكن هل يضاهي الشرعية، هل يعاند الشرعية أو يرفع الشرعية؟ هذا الأذان ما كان يسمع، الآن يسمع، إذن هو رفع السنة ولا هدم السنة؟ رفع السنة خلاص. إذا بغيت تعرف إيش الفرق بين البدعة والسنة، إذا كان والله هذا الأمر يهدم سنة ويصير على أنقاضه ويخفض فهذا بدعة، إذا كان يرفع السنة حتى ولو كان محدث، لو كان يعني نظارات أو منظار أو ميكروفون أو سيارة، أو السيارة تمكنك من الوصول إلى الحج، فهل ركوبها للحج بدعة؟ لا، أي نعم. فيعني ينبغي أنه البدعة المقصود بها هو ما يهدم السنة، يعني ما يكون هناك بدعة تسميها بدعة إلا وهي على أنقاض سنة، هي على أنقاض سنة. مثلا، وهو مثال بسيط ترى، وأرجو أن الأخوان ما يفهمونه خطأ، لا يفهمون هذا المثال يعني أو يحملونه من الفهم ما لم أرده. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسبح بالأصابع، اعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات. أنا أستحسن وأقول لا أبي سبحة وعطل الأصابع، عطلت سنة، يعني بقدر البدعة تتفاوت، بدعة كبرى وبدعة صغرى وبدعة مفسقة وبدعة، فهي تتفاوت، شجرة كبيرة يعني لها أصول ولها فروع ولها جذور ولها كذا، وبعض يعني أصول إذا قطعته أثر وبعضه قد لا يؤثر ولكنه ينقص، أي نعم. فالحاصل أن ضابط البدعة هو الذي يقوم على أنقاض سنة مهدومة، ولهذا ورد من أحيا سنتي، أي نعم، نعم، عند من أحيا أي يعني سنة يحييها بعد أن تكون، أي نعم، ميتة. وهو ويدخل فيه قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا هذه السنة بعد أن كانت منسية، بعد أن كانت ميتة. فإذا أحيا السنة أمات البدعة التي نشأت عليها، أي نعم، فله أجر كذا، أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم، بارك الله. ولا يجوز لأحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد الله وحده، ألا يعبد إلا الله وحده، أي ألا يعبد إلا الله وحده، هذا الأصل الأول. نعم. الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعبد بمقتضى العقل أو يعبد بمقتضى العادة أو يعبد بمقتضى القانون الوضعي، لا، بمقتضى عرف الناس، لا، إنما يعبد بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. والأصل في العبادات الحظر المنع إلا بدليل، ما قام الدليل بشرعه، الدليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول شيء، يعني الحقيقة ما أحد يدخل الجنة إلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحد يدخل الجنة إلا خلفه. الجنة هي الدار، هي الموطن، هي موطن إقامة المؤمنين. فأنت تدخل الجنة بغير إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. أول من يقرأ حلقة باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وآدم ومن دونه وجميع الناس كلهم خلفه صلى الله عليه وسلم. يعني لو جيت إلى بلد مثلا وأقمت فيه في هذه الدنيا والقياس مع الفارق بغير إجازة بغير جواز، طبعا إقامتك غير شرعية. إذا أنت تقربت إلى الله عز وجل بغير سنة رسول الله لا تزيدك هذه القربة إلا بعدا، ولا تدخل بها الجنة. إنما تدخل الجنة بماذا؟ باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول ما تسأل عنه في القبر هو هذا، من ربك؟ يعني من هو ربك الذي قصدته بما عملت عملك التعبدي؟ من هو نبيك، إمامك، قدوتك؟ من هو إمامك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن يجيب يقول ربي الله نبي محمد. ما هو دينك؟ الدين هو الذي تدان به يوم القيامة. يعني عملت هذا ترجو، يعني ما هو دينك؟ تقول ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أرجو ثوابه وأخشى عقابه يوم الدين. وما أدراك ما يوم، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ها أكملوا. نعم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين. أين يعني؟ نعم نعم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن لا نعبد الله، أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. نعم، قل لله الشفاعة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة لكن لا تطلب منه، أعطاه الله الشفاعة لكن لا تطلب منه بعد وفاته، لا تطلب منه بعد وفاته. هو يوم كان حي في الدنيا وهم يطلبون منه الدعاء، يعني بمعنى الشفاعة، يأتي الشخص ويقول ادعو الله لي، ادعو الله لي، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه له شفاعة، لأن هذا الشخص له طلب فيطلب من النبي أن يدعو الله له في حياته، هذا سائغ. لكن لو جاء شخص وقال أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا يقول له النبي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. لا يا معشر، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يعني ما بين العبد وبين الله واسطة. بعد الوفاة ما كان أحد يأتي للنبي يطلبه الدعاء، ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو لي، أو يقول للنبي اشفع لي. أي نعم. ثم إلا إذا جاء يوم القيامة الناس يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم، ويأتون إلى نوح ويحولهم آدم على نوح، ونوح يحولهم على من بعده، حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من عيسى إلى النبي، عيسى يحيلهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول أنا لها، ثم لا يشفع ابتداء حتى يستأذن. يعني الشفاعة مشروطة بإذن الله عز وجل يوم القيامة، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد، لمن رضي قوله وعمله، ما يشفع للكفار، ما يشفع للمشركين، إنما يشفع للموحدين، للعصاة من الموحدين. أولا الشفاعة العظمى يشفع للناس جميعا أن يقضى بينهم في الموقف، ثم يشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها، ثم يشفع لمن دخل النار وهو من أهل التوحيد أن يخرج منها، إلى آخر أنواع شفاعته صلى الله عليه وسلم، لكن هو يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه ويحمد الله بمحامد يفتح عليه بها في ذلك الحين، حتى يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يحد الله له، يقبل الله إنعم دعوته، هي أساسها الدعوة، يدعو الله عز وجل أن يفصل بين الخلائق في ذلك الموقف العظيم الذي يبلغ بهم الكرب ما يبلغ، أو أن يعني يخفف عن المحبوسين عن الجنة فيدخلوا الجنة، أو يخفف عن من دخل أهل النار فيخرجون من النار. هذه حقيقة الشفاعة، وهي مشروطة بشرط أنه لا يشفع إلا بإذن الله، والمشفوع له لا بد أن يكون من أهل التوحيد، ممن رضي الله عنه. أي نعم. أحسن الله عليك. الصحابة لم يكن يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟ ما كانوا يطلبون منه الدعاء بعد وفاته، لكن في حياته يطلبون منه الدعاء، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تقريره، بل هو يعني، لكن لا شك أن دعاء النبي ليس مثل دعاء غيره، من حظي بأن النبي يدعو له فدعاء الأنبياء مستجاب، يعني دعاء النبي مستجاب، إلا فيما يعني ليس على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بثلاث دعوات فاستجاب له دعوتين ومنعه الثالثة، وما هذا إلا حماية لجناب الألوهية، لأنه ليس إله بل يدعو الله عز وجل فبمشيئة الله عز وجل، واستجاب له دعوتين. أي نعم. ومنعه الثالثة، دعا الله ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني يستأصلهم مثل ما استأصل الأقوام السابقين، مثل غرق نوح، قوم نوح. أي نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني المسلمون اليوم لو اجتمعوا والله سبحانه وتعالى رفع الباس بينهم واتحدت قلوبهم، لو اجتمعت عليهم الشرق والغرب لا يستبيحون بيضتهم يعني بوعد الله عز وجل، لأن الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. اعتبروا يا أولي الألباب، تسلط الأعداء على جماعة إلا أنهم تسلطوا عليهم بأن قسموهم قسمين وجعلوا بعضهم يحارب بعض، كذلك في المسلمين أنفسهم، كذلك في نفسك أنت، الشيطان لا يتسلط عليك إلا إذا عاونته نفسك عليك. ولهذا في الدعاء الذي ينبغي أن نلتزمه دعاء نبوي مبارك في المساء والصباح: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يستعيذ من العدو الداخلي، لأنك إذا أعذت من عدوك الداخلي وهو نفسك فإن العدو الخارجي لا يستطيع أن يدخل عليك إلا من نفسك، لا يستطيع أن يدخل عليك إلا من نفسه، وكذلك أعداء المسلمين ما استطاعوا أن يدخلوا عليهم إلا منهم. ولهذا ورد في الله: الله فإن كل واحد منكم على ثغرة من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله. فهذه يعني إلا الثالثة، وأن يرفع البأس بينهم، فهذه يعني منعها صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة، لكن تبقى طائفة ولا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. من هي هذه الطائفة؟ الذي هم الجماعة الذين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، يعني من أسعده الله عز وجل بالاعتصام بالكتاب والسنة فهو من هذه الطائفة ولو كان وحده. نعم. فتقول: اللهم شفع في نبيك. نعم، تسأل الله أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما قال من سألني إياها. أين؟ ما قال من سألني إياها وأسعد الناس بشفاعتي، لا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يدعو إلا الله يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أسعد الناس بالشفاعة. ومن قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله للنبي، دعا الله للنبي، سأل الله له الوسيلة والفضيلة، قال حلت له شفاعتي. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد. نعم. اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي. أفراطي يعني أولاد الصغار، يعني موت الأولاد الصغار إذا صبر الوالد عليهم له أجر عظيم، له أجر عظيم إذا فقد يعني أولاده الصغار له أجر عظيم، وهم يكونون أفراطا. ولهذا الدعاء في دعاء الجنازة اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، نعم في الدعاء. فنعم وشفع في أفراطي، الأفراط هم الأولاد الصغار. نعم. ونحو ذلك. نعم. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها. أي نعم، لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها. نعم. سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الوسيلة، الوسيلة، الوسيلة، الوسيلة يا أخي، أنا بمثل مثال واسمحوا لي شوية، يعني لو أنك تبي تولع لمبة كهرب وتصلها بسلك وفيش بالكهرب، تقطع الفيش ما تولع اللمبة، ها؟ يعني ليش؟ لأنه ما في صلة بين اللمبة والكهرباء. أنت لما تتوسل لازم تتوسل بشيء لك به صلة، ولهذا تتوسل بإيمانك بالله بأسمائه وصفاته، بعملك الصالح، بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحبك للنبي، الحب الذي شرعه الله. لكن أنت يعني ما بينك قاطع الصلة وتقول أنا أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قطعت الصلة لا تتبعه، لا تعمل صالحا يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انقطعت وسيلتك ولمبتك ما ولعت. نعم الوسيلة هي الصلة. نعم هو الأمر الواصل بينك وبين الذي هو على كل شيء قدير، الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، تتبع السنة. نعم هذا هو الصلة، وهو العهد الذي بينك وبين الله، التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا ما صار في عهد قطعت العهد ووصلت نفسك بمخلوق، هذا مثل استغاثة الغريق بالغريق، يعني الغريق يستغيث بغريق يغيثه، لا أبدا. هنا هو هنا. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة، في حياته الدنيوية. نعم. ويوم القيامة. نعم. لقدرته على ذلك، لقدرته على ذلك، يقدر يدعو، يقدر أن يدعو الله، حتى يدعو للكفار لما طلب منه أن يدعو على ثقيف، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. أين؟ يعني لديه قدرة أن يدعو للكفار بالهداية ويدعو للمؤمنين بالمغفرة، يعني الكافر لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة، لكن تدعو له بالهداية. نعم. فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، معلوم هذا. نعم. وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. مما أباح الله طلبه. المرأة التي تسرع، شوفوا يعني مقدار ما فتح الله به على هذه المرأة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أدعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة. كيف كان طموحه، فضلت الجنة على يعني الدنيا. قالت ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. وكان يعني الصحابي يري بعضهم بعضا، إذا أردت أن ترى امرأة من أهل الجنة فانظر إلى هذه، لأنها صبرت صبرت حتى أنها تصبر ولها الجنة كما وعدها النبي. إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. ففضلت الصبر يعني حتى تظفر بالجنة. ف يعني مثل ما قال الشيخ، نحن ندعو لإخواننا المسلمين بما أباح الله به، لا ندعو لهم يعني بقطيعة الرحم، أو ندعو لشخص أن يوصله الله مبتغاه ولو كان محرما، أو كان قطيعة رحم أو تجاوز في الدعاء، لا، ندعو له يعني بما إذا كان محتاجا نقول اللهم سد فاقته، اللهم سد حاجته، اللهم اهدي قلبه، اللهم وفقه لما تحب وترضى في الدنيا والآخرة، وهكذا. اي نعم. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى من ذا يعني في الدنيا يقدر الواحد يدعو لأخي، ما يحتاج ينزل عليه وحي من السماء يقال له أذنا لك تدعو، يكفي الشرع العام. لكن في اليوم القيامة، يوم نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نعم، وفي آخر سورة عما ما هي الآيات التي في آخر، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلموا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني لابد هناك أمر آخر يختلف عن الدنيا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وتقطعت بهم الأسباب. نعم. وأما يوم القيامة فليس لأحد يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. نعم. وليس طلب الشارع. إيش اللي استثناه الشارع؟ إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا الذي استثناه الشارع من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم له كل الثلاث، له يعني صدقات جارية وهي العلم والميراث والعلم الذي ينتفع به، وكل مسلم الآن يعمل عمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي مثل أجرها. نعم. وكل واحد منا يصلي عليه ويدعو له عليه الصلاة والسلام، وهذا ركن من أركان الصلاة، أركان يعني الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الرب، وأصلها في اللغة الدعاء. أي نعم. فلا بد أن تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواني ببين الصلة بين اللمبة وبين يعني بين اللمبة وبين الكهرباء وبين الوسيلة الواصلة. أنا إذا قلت اللهم إني أسألك بنبوة محمد، ما في صلة، قطعت اللمبة. لكن إذا قلت اللهم إني أسألك بإيماني بنبوة محمد، اتصل التيار. شوف الفرق البسيط، يعني هذه بإيماني بنبوة محمد هذه صحيحة، لكن أسألك بنبوة محمد، إيش الصلة بينك وبينه؟ شوفوا كيف. أي نعم. فكذلك يعني نفس لابد أن يتصل، يعني معناها وسيلة، معناه في صلة بينك وبين، في عملك الصالح، عملك الصالح، إيمانك بنبوة محمد هذا عمل صالح صحيح. يجب أن تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وهذا عمل صالح تتوسل به، كما توسل أصحاب الغار الثلاثة بصالح أعمالهم. لكن تقول أسألك بنبوة محمد، هذا خطأ، ما في صلة، قطعت الصلة بينك وبينه. هنا تقول أسألك بجاه النبي، أسألك ما في صلة. هذه ما هي وسيلة. الوسيلة تتوسل بما هو واصل بينك وبين يعني الغاية. الله الغاية وما عنده هو غايتنا، يعني رجاؤنا إياه، حبنا له، مخافتنا منه هو الغاية. فتتوسل إليه بما يتصل يعني بينك وبينه. لعله واضح إن شاء الله. أي نعم نعم نكمل، لأنه هذا يعني بقية نافعة وأنا أظن أنفع الحقيقة من نعم. بارك الله فيك. نعم. فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن إيش الحاق؟ الحاق ماذا؟ النبي الحياة بالموت. ها؟ لا يجوز الحاق. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع. أي. فلا يجوز إلحاقه بذلك. نعم نعم. يعني لا يجوز إلحاقه بطلب الشفاعة في حال الحياة الدنيوية أو في حالة يعني يوم القيامة. لأن حالة الأموات تختلف، إذا بات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أي نعم نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية، حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. بس أنواع الحياة تختلف، أنواع الحياة تختلف. يعني نحن نشهد اختلاف الحياة في الدنيا. الجنين في بطن أمه حي ولا ميت؟ حي. لكن حياته مثل حياة اللي خرج للدنيا؟ يعني مطعمه من جهة سرته، من جهة وحياته يعني تختلف. لما يخرج للدنيا تختلف حياته، يأكل من جهة فمه أي نعم يتغذى بغذاء غير الغذاء الذي كان يتغذى به في بطن أمه، يتغذى في بطن أمه بالدم، يتغذى الآن بطعام آخر مختلف حوله الله له. حياته وهو نائم، هو نائم، هو حي ولا ميت؟ حي. لكن تعلق الروح به نوع خاص. حياته وهو يقظان غير حياته وهو نائم. حياته حياة البرزخ غير حياته حياة الدنيا. حياته يوم القيامة الكبرى أيضا تختلف. هي أكمل أنواع الحياة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، أكمل أنواع الحياة يوم البعث. أي نعم. فتعلق الروح بالجسد يوم القيامة أكمل تعلقاتها. للروح تعلق بالجسد بالجنين في بطن أمه، وللروح تعلق بالجسد في اليقظان، وللروح تعلق بالجسد وهو نائم، وللروح تعلق بالجسد وهو في البرزخ وهو بعد الوفاة. لها تعلق لكنه يختلف. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن ليست مثل حياته الدنيوية. حياة الدنيوية انتهت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وهذا أمر معلوم متقرر، لكنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. لا يجوز أن تكون أحكام حياته الدنيا مثل أحكام حياته البرزخية. الله يعلم كيف هي، وما رتب الله عليها أحكام مثل أحكام حياة الدنيا. ولهذا الصحابة ما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدعاء أو يطلبون حل المشكلات أو يستفتون عن حديث يختلفون فيها. فلو كان حيا مثل حياة الدنيا جاءوا إليه واستفتوه اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن ما فعلوا ذلك. نعم. وهذا معنى كلام الشيخ. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، تختلف. بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام في المشرق أو في المغرب. ما من أحد. نعم. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام ردا برزخيا. ليس هو الرد يوم البعث، وليس هو يعني تعلقها به في الدنيا، والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، يعني موته لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أثبت أنهم قتلوا، أنهم فارقوا الحياة، لكن يعني أثبت أيضا أنهم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، حياة برزخية ليست حياة الدنيا. قال: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل علم يخالف شرعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة كثيرة وإخواني، ما استطعت يعني الحقيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن إن شاء الله من أحسن الاستماع جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن شاء الله يصل إلى خير، من أحسن الاستماع وصل إلى خير. هل يجوز الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان، أو لا بد من الالتزام بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم؟ الالتزام بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأكمل، ولكن لو أنك تقول اللهم صل وسلم عليه كفى، صلى الله وسلم عليه كفى، إنما يعني تصلي عليه بصيغ فيها شرك، يعني فيها مبالغة، هذا لا ينبغي. يعني في صيغ من صيغ الصلوات عليه، أي نعم، يعني مثل نور الوجود، مثل سر الوجود، مثل يعني مالك الدنيا وضرتها، هذا ليس إلا لله، هذه مجاوزة. لكن اللهم صل وسلم على رسول الله الصادق الأمين، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق، هذا كله حق، صلى الله وسلم عليه، هذه يعني صيغة خفيفة وهي صحيحة، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، ولا نأتي بها على شكل الغناء والمكاء والتصدية والإطراب صلى الله، لا، ينبغي أيضا نلتزم، يعني أن نلتزم الجد، لأن هذا عبارة عن مكاء وتصدية، يعني أحيانا يشبه الاستهزاء، وأحيانا الناس يعشقون مثل هذه الأصوات المطربة لأجل طربها، يعني لا يتدبرون معانيها ولا يجتمع تجتمع قلوبهم على لفظها ومعناها، فالأحسن ما اجتمع عليه القلب وكان جادا في دعائه. والصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني في الصلاة الأولى أن تلتزم بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كفى، لأن النبي أخبر أعلمنا ذلك، ما هو لازم اللهم صل على سيدنا نبي، يعني هذا صحيح، هو سيدنا سيد الأولين والآخرين، لكن وأنت في صلاتك الفريضة أخشى أن تستعمل ألفاظا من غير الألفاظ المشروعة فتبطل صلاتك، يعني التزم بالوارد، الصلاة الإبراهيمية خاصة في الصلاة. الله ما أدري هذا الأخ، يعني نعم، يقول: محل تجاري أكون مؤجرا من صاحب المحل، ويأتيني آخر ويدفع لي مبلغ معين لكي أتنازل له، أو أنا أكون أريد المخارجة منه وأطالب بهذا المبلغ ويكون المبلغ معروفا في السوق، يعني نقل قدم، يسمونه عندنا باللفظ العامي نقل قدم، يؤجر هو يستأجر المحل فيأتيه آخر ويقول: أنا أعطيك رغبة علشان تخلي لي المكان. إذا حصل يعني حسب العرف مصالحة على هذا فلا أظن أن بهذا بأس، لكن كونك أنت تكون أجير أو يعني عامل في الدكان ويأتيك آخر ويعطيك رشوة علشان تتنازل له عن سلعة أو تتنازل له عن شيء بغير إذن صاحب المحل، هذا الذي لا يجوز، ولو كان صاحب المحل بخيلا. يقول: في سؤال أجبت عليه أمس في الذي يخرج منه المني بعد الاغتسال.